إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الاستقامة بعد مواسم الطاعة، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا اليوم العظيم. أحبتي الكرام، إن الناظر إلى جموع المسلمين الغفيرة في يوم عرفة وفي صلاة العيد يوم النحر، بل وفي الجمع والجماعات، يقول مبتهجاً مسروراً: إن أمة هذا حالها أمة لا تغلب. لكن عندما يرجع البصر إلى الواقع ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير، تقول: أين هذا الاجتماع والتعاون والتراحم والتسامح والتواد بقية أيام العام؟ وهنا يكمن الخلل أحبة الكرام. فلو كبرت قلوب المسلمين كما كبرت ألسنتهم يوم العيد طيلة أيام العام، لو تصافحت نفوسهم كما تصافحت أيديهم، لو تبسمت أرواحهم كما تبسمت أفواههم، لو لبسوا أكمل الأخلاق كما لبسوا أجمل الثياب، لو ضحوا بأنانياتهم كما ضحوا بأنعامهم، لغيروا وجه التاريخ. وحينها فقط ستكون هذه الأمة بحق أمة لا يقدر عليها أحد، ولا أحد يقف أمامها. إذن الخلل أيها الأحبة يكمن في تحويل هذه الصورة الجميلة الرائعة المبهجة إلى واقع عملي ملموس في سلوكياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا في حياتنا اليومية. ولا يقتصر الاجتماع والتعاون والتراحم والتسامح على يوم أو على عدة أيام. وأنا لست من المتشائمين بفضل الله، ولا أحب النظارة السوداء، وأشهد أن هذه الأمة أمة عظيمة برغم ما هي فيه من الضعف، فإنها أمة تمرض ولا تموت. وإن هذه الأمة تصنع مع الجوع من الأمجاد ما لا يصنعه أعداؤنا مع الغنى. نحن أمة تصبر على الجوع والعطش، لكن الذي لا نصبر عليه الفتن والشهوات، هذه التي عمت وطمت وتسببت في غفلة كثير من المسلمين عن دينهم وبعدهم عن ربهم الذي هو مصدر عزهم ومجدهم. ولا عاصم من أمر الفتن والشهوات إلا الاعتصام برب الأرض والسماوات، إلا الإيمان بالله سبحانه جل في علاه. والإيمان ليس مجرد كلمة، فكلنا يقول آمنا بالله، لكن يأتينا الخلل الثاني وهو الاستقامة بعد الإيمان. في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يريد الخلاصة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ألفاظا يسيرة تحمل معان غزيرة، ويمكن تلخيص ما يستفاد من هذا الحديث في ثلاثة أمور. الأمر الأول تحقيق الإيمان، والإيمان كما قلت لحضراتكم ليس مجرد كلمة، بل هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالغفلة والعصيان. الإيمان لا يتحقق إلا بالعمل الصالح باللسان والقلب والجوارح. قد يقول قائل: نعم، نحن قمنا بهذا بفضل الله في رمضان وفي تسع ذي الحجة، قمنا بالعمل الصالح. قلت لحضراتكم: ليست هذه الإشكالية الكبرى، إنما يكمن الخلل في الاستقامة على هذا العمل الصالح، أعني المداومة. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن القليل من العمل يثمر في تزكية النفس وفي زيادة الإيمان ما لا يثمره الكثير المنقطع. ولهذا كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: وكان أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه. لكن الإشكالية أن كثيرا منا يطرق الباب ثلاثا، يستأذن ثلاثا ثم ينصرف. يطرق الباب في رمضان حتى يوشك أن يفتح له فينصرف، ينصرف إلى الغفلة، ينصرف إلى اللهو واللعب، ويظن أن هذا هو العيد وأن هذه ثمرة الطاعة. أبدا، بل لا بد من الطاعة بعد الطاعة، ومن الصبر على الطاعة حتى تتمكن جذور الإيمان في القلب، حتى يصير الإيمان في القلب كالشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا صبرت على طاعة الله سبحانه وداومت على ذلك، يتمكن الإيمان من قلبك ويثمر ثمراته الطيبة الجميلة من الأنس بالله والسعادة والطمأنينة وحسن الخلق والثبات على الحق والصبر على الشدائد. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. تحقيق الإيمان بالعمل الصالح والمداومة عليه. ثانيا، تجديد الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمة الله عليهما، ومعناه أن أحدنا يبصر الشيء اليسير الذي يصيب ثوبه، ولا يبصر الخرق الكبير الذي يصيب إيمانه. جراء الغفلة عن ذكر الله، فضلا عن التفريط في الواجبات والوقوع في المعاصي والمحرمات. هذا كله يخرق ثوب الإيمان خرقا بعد خرق، حتى يصير ثوبا باليا ضعيفا لا يثمر ثمراته الطيبة التي تكلمت عنها. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. عليك أيها الأخ الحبيب اللبيب أن تراعي دائما تفقد أحوال قلبك. كيف حال قلبك مع الله؟ انظر إلى نفسك عندما تأتيك النعمة، هل تسارع إلى الشكر؟ عندما تأتي البلية، نسأل الله السلامة والعافية، هل أنت من الصابرين حقا؟ هل أنت راض عن الله سبحانه؟ أم تسارع إلى شكوى الله الرحيم إلى الذي لا يرحم؟ تفقد أحوال قلبك واسأل الله أن يجدد إيمانك. ثالثا أيها الأخ الحبيب، زيادة الإيمان. وكما قلت لحضراتكم منذ قليل، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالغفلة والمعصية. فلا بد من الطاعة بعد الطاعة حتى يزداد الإيمان. سؤال أخي الفاضل، هل سماع الأغاني الهابطة والموسيقى الماجنة يزيد في إيمانك؟ هذه إن لم يكن لها شؤم إلا أنها سبب للغفلة عن الله سبحانه وتعالى لكان ذلك كافيا، فكيف وهي تنبت النفاق في القلب؟ كيف ولا هم لأهل الغناء والموسيقى إلا تحريك الغرائز وإثارة الشهوات وإفساد الشباب والبنات؟ هل مشاهدة الأفلام والمسلسلات الهابطة التي تتاجر بالعري تزيد إيمانك؟ بل هل متابعة البرامج التافهة للساعات يزيد في إيمانك؟ احرص على ما ينفعك، احرص على ما يزيد في إيمانك أكثر من حرصك على ما يزيد في دخلك وفي ثروتك، فإن هذا هو الذي يبقى لك ولذريتك من بعدك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي الكرام، إن مما يعين على الاستقامة الاستعانة بالله سبحانه جل وعلا والدعاء والتضرع. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيد معاذ بن جبل وقال: والله إني أحب، والله إني أحب يا معاذ لا تدع دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل ويقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل عنه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج التثبيت من رب العالمين ويسأله التثبيت في أكثر دعائه. فنحن أولى بهذا أيها الأحبة الكرام، خاصة في زماننا هذا الذي عمت فيه الفتن وطمت. كذلك مما يعين على الاستقامة، بل من أكثر المعينات، العناية بالقرآن الكريم عناية حقيقية بالتلاوة والفهم والعمل. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاد. من أهم أسباب التثبيت العناية بالقرآن الكريم عناية حقيقية تلاوة وتدبرا، هذا يحتاج إلى فهم المعاني والقراءة في كتاب مختصر يسير من كتب التفسير. تقرأ فيه مع أهلك وأولادك، تعلمهم معاني هذه الصور التي تكافئهم على حفظها. الولد عندما يحفظ جزء عام تعطيه هدية، كذلك عندما يفهم معاني الكلمات تعطيه هدية أكبر، لأن هذا هو الذي سيعينه على العمل بما حفظ. من ما يعين المسلم على الثبات والاستقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه. ذكر الله أعظم الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما أكثرت من ذكر الشيء دخل حبه في قلبك، هكذا كلما أكثرت من ذكر الله دخل حبه في قلبك وأحبك الله وذكرك في من عنده وكان معك وأقال عثرتك وغسل حوبتك وغفر خطيئتك ووفقك لما يصلحك وأعانك وقواك وأسعدك وغير ذلك من فوائد الذكر. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وكفاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه. الله هو الاسم الذي تقال به العثرات وتغفر به السيئات وترفع به الدرجات وتستمطر به الرحمات. الاسم الذي به ولأجله قامت الأرض والسماوات. احرصوا على ذكر الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء وعلى كل حال. كذلك مما يعين على الثبات والاستقامة الجليس الصالح. وما أدراك ما الجليس الصالح؟ الصاحب ساحب، والناس كأسراب القطا جبلوا على تأثر بعضهم ببعض. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أخيراً أيها الأحبة، مما يعين على الثبات والاستقامة قراءة سير الأنبياء والصالحين من الصحابة ومن بعدهم، فإن هذا يعينك على التشبه بهم، وإن التشبه بالرجال فلاح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم أقر أعيننا بنصرتهم. اللهم أعزهم يا عزيز. اللهم أذل الظالمين المعتدين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، واغفر لنا ولوالدينا، وأقم الصلاة.